ثاني مرة لا يعود إلى مثلها. وإلى شبهة أن يجمع إلى شبهة. أن بعض العلماء قدامى يذهبون إلى القول بجواز الجمع في الإقامة ولو لغير الأسباب المنصوص عليها في البرد الثلج مثلا، بل ولأسباب تعرض الإنسان شخصيا ما هي من الأمور الملزمة للجمع، فيعتبرون الجمع في حالة الإقامة رخصة ولو لسبب شخصي ليس من باب الضرورات ومن المعروضات. نعم تفضل. يا شيخنا شو ما اشتغل هذا؟ لا شغل هذا بعد شغل ما اشتغل ليه؟ لا خط بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذه فرصة طيبة أن نجتمع بكم وأن نقدم للدعاة والشباب العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتناقلها الناس عنكم بصورة نعتقد أنها ليست صحيحة. السؤال الأول لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عباء، وأنكم تكثرون دائما من تجريح ونقد مؤسس هذه الجماعة البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله؟ لو تفضلتم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن كان للإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم مقرهم في عديد من المواطن، كنت أنا معهم في اجتماعاتهم وفي أسفارهم ورحلاتهم كأني واحد منهم. وكان من آثار ذلك والفضل إلى الله عز وجل وحده أن كثيرا من إخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولسنا بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة، من صحبتنا للإخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتهم وأسفارهم. فحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوة المسلمين. فأحدهما أخونا الأستاذ عصام عطار والآخر أخونا زهير الشاويش. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك، واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى مجاريها فنتابع دروسنا. والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك في، لا أقول في دمشق وحدها، بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد، لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من إخوان المسلمين. ولذلك فمن ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كانت لهم المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب في الدعوة إلى الكتاب والسنة على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية. فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإخوان المسلمين. ثم شيء آخر، كيف يتصور هذا وكانت لي بعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله، ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمون تصدر في القاهرة وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في فقه السنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الفقه الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للسيد سابق كنت بدأت في الاطلاع عليها وهي لما تجمع في كتاب الراس، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت للمجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها فتفضلوا. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن البنا رحمه الله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن البنا رحمه الله، فأقول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي السينمات ونحو ذلك والمقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين. ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول كلهم، أنهم يشذون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسها. ذلك لأني أعتقد أيضا أن من فضل حسن البنا أن دعوته كما صرح في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة، وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأس وضعه، ولكن لم يقم أحد من الأخوان المسلمين أنفسهم لتبسيط وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة، فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا إلى جماعة الإخوان المسلمين، فحسبه أنه يجمعه معهم هذه الأخوة العامة، إنما المؤمنون إخوة. فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى في الشباب المسلم من الإخوان المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية، لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا. أتعجب فأقول سبحان الله، لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها، وإلا في التفصيل التام الشامل في اعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين. وأنا رجل أعتدت المصالحة ولا أعرف إن شاء الله للمداهنة معنا. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. فعشنا مع الأخوان المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم فهم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت هذه البلاد، أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا من كثير من الشباب شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر ببعض مراكزهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقة أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي بإلقاء محاضرات فيهم، وقد فعلت فعلا. وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ شباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي، لأني لمست مثلها هناك في سوريا. ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا، أولا من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانيا من حيث أنهم قلبوا لنا ظهر المجن، فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك وإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا، إلى درجة أن وقعت بعض الحوادث الغريبة والغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا

من منهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم، كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله، فأجد الأمر على النقيض من ذلك. أجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب، وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضونه عنه بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها، أن بحجة هذا الرجل الوهابي. أكثر من هذا، بعض الأقاليم في الجنوب الشمالي من سوريا، الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية. نعم، الجنوب الشمالي، الجنوب الشمال عفوا أنا أخطأت، الشمال الشرقي. نعم، يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا. لماذا هذا التنافر؟ وكيف أستطيع أن أتصور جماعة إخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل كتاب فقه السنة للسيد السابق، وآخرون يظلون يقرؤون كتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، الباجوري حاشد باجوري في الشافعي، وفي كل من الكتابين كما كنت ألمحت لك في الاجتماع السابق كلمات يندى لها جميع من ذكرها، ولست أنا الآن في صددها، والحر تكفيه إشارة ما يقال. كيف يمكن للأفراد الإخوان المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك وفي أفرادها هذا التناخر البعيد في البلد الواحد في الإقليم الواحد في سوريا؟ المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية. فهنا وجدت أنا إقبالا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها، ولا نخالف من ناحية سياسية أحدا، لأنه لكل كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها السبق الخيرات. وأنا أقول وأتمنى أن يقول مثل قولي كل الجماعات الإسلامية، أنا أقول الأخوان المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم، السلفيون كذلك، حزب التحرير كذلك، شباب محمد ما أدري إيش جمعيات إسلامية أخرى، هؤلاء جماعات أعتقد وجودهم ضروري، لأنه جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه الإسلام على الجماعة الإسلامية، وإنما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها بس، ولكن بشرط واحد، وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس وعلى القواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين الآخر، ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة النجارين ونحو ذلك، لكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقيموا بناية ما قصرا ما إلى آخره، وأولى أن يقوموا بهذا القصر المشيد لإقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. أنا على يقين لا السلفيون وحدهم يستطيعون، ولا الإخوان المسلمون وحدهم يستطيعون، ولا عد ما شئت من جماعات وأحزاب، وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو كيومئذ يطلع المؤمنون بنصر الله. وعلى ذلك نحن ماضون لا نعادي طائفة أو جماعة من جماعة الإسلامية إطلاقا، لأن كل جماعة كما صرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الأخرى. هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض. والذي نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن تجتمع الجماعة الإسلامية عليه. فالأخوان المسلمون الذين وجه السؤال عن موقفنا منهم يعاملوننا خلاف ما نعاملهم به. نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه المصائب والحوادث التي تلم المسلمين، وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب، لابد أن تكون معه جماعات أخرى. فبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الأخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية. وعليكم السلام. هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين الأخوان المسلمين. وليت هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الأخوان المسلمين. فكل جماعة، ماذا نقول، صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء القدامى الأعرابي البوال على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، فأولى وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة إن كانوا سلفيين أو كانوا مسلمين وغيرهم. فأقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من أفراد عاديين ومسلمين، إذن لكان الخطف سهلا. لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين منهم، أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم. هم مثلا يتقولون الأقاويل الكثيرة التي سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل ذاك السؤال الصريح. فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر الواقف على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير، الاحتقار والازدراء. لو أن الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لها الأمر، فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الأخوة المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة السلفية وضرورتها لهذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تقوم قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة. كبار أخوة المسلمين نعرفهم هم معنا، لكن هنا الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترتهم هنا والقياديين منهم، سمى إيش؟ الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية، ضرورة اجتماعية، وكتب اسما مستعارا، وهذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة، فلماذا يتستر؟ دعنا من هذا، أمر هامشي. يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين. يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أنه تحريك الأصبع في التشهد سنة، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، هذا هو الموجود عند السلفيين. ومن عجائب يا أخواننا الحاضرين وأخانا السائل بصورة خاصة، أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع، بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد علما، وهو رجل متواضع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي فرضت عليهم الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل، أو لا ينتهي حيث نهى الله عز وجل في مثل قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة، وإذا به يقول: إيش عند السلفيين؟ ما عندهم سوى تحريك الأصبع في التشهد السنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة. ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب، فبعد قليل يقول: ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة السلفية. هو لم يبقى عليه أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن، نحن مؤمنون بهذا وأرجو نصره الحال، يصلح ربنا الحال، هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا، لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا. هذا صواب وهذا خطأ. أما ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه وليس عنده إلا أمور، وطالما سمعناهم يقولون أمور تافهة، وهذه أمور تفرق الصبر وتصدع الكلمة وإلى آخره، أصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أطفال إخوان المسلمين وليس من ناس قياديين. مع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة، سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون. وجرت محاولات كثيرة ها هنا من أجل لقاء، ودائما نحن نمد يدنا اليمنى بطبيعة الحال لنتلاقى ولنتفاهم، فيأبون اللقاء والاجتماع. آخر شيء جرى، ما أظن أكثر من يعني شهر تقريبا، يمكن تعرف أحد أخواننا الفلسطينيين علي خشان. نعم أخونا وصديق. شخصيا تعرفه؟ نعم. جميل. هذا الرجل هو من الإخوان السلفيين اللي دخلوا الأخوة المسلمين. أعرف جميعا. ذهب إلى قطر وتعرف أظن أنه في قطر. أتصور أنا والله أعلم لأنه بقيس نفسي هنا. أنا جئت هنا حرك الأخوان ضد الدعوة السلفية حركة عين. أخونا ذهب إلى هناك باعتبار الأخوان المسلمين، أتصور أن الأخوان المسلمين التموا حوله وصاروا بقى يحركوا الشيخ الألباني بيعمل كذا ويقول كذا وبيعادي الجماعة وبيجرحون والوقت هلا مو وقت اختلاف والأمور خلافية نترك على جانب من الكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطاب طويل. والحقيقة أنا عتبت عليه لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار أخواننا في دمشق وكيف يعرف نحن دائما نتقدم لطلب الاجتماع واللقاء وهم يأبون. فعجبت كيف أنه تحمس التحمس وعاد يقول أنه نتناسى الماضي والوضع الآن في سوريا كذا وكذا وكذا. على كل حال كان كتب في آخر الخطاب أنه سيأتي إلى عمان في طريق إلى العمرة. فعلا جاء. بعد السلام والكلام والتحية والإكرام والآخرين قلت له يا شيخ علي ما شو أنت غشيم فينا؟ ما بتعرف مواقفنا مع كل الجماعة ليس فقط هو مسلمين وهم يمتنعون؟ إيش هذا؟ إيه الوضع؟ طيب الوضع؟ تفضل أنت ما جئت الآن؟ تفضل نحن مستعدون للقاء مع الجماعة. قال طيب. راح يوم يومين ثلاثة كل ما اتصلنا على شخص يحولوا لشخص آخر بدعوة أنه بيستطيع أنه يفعل أو يؤثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب. فجاء الجواب براحت. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأبون. هذا عجبين. إما نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم يأسهم من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. أبوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي لنحو 6 أشهر 7 أشهر كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا. فجئت وإذا بصهر لي يقول أهل الإخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض أسر على دعوة عشاء. قال له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل. والرجل حي رزاق ولعلكم تعرفونه الدكتور أحمد ترعاني. أحمد ترعاني ما بعرف ولا دكتور يعني دمة الأخلاق وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف ولا شك أنه من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول لأنه ما نجح مع الأسف أيضا. فالتقينا به وفهمت منه غرضه. قال له طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود، وقبل عودتي إليكم حدد لك الأسبوع اللي ممكن يكون عندكم عشان أنت تهيئ اللقاء، وما أظن أنه في عندكم مانع أن يكون معي بعض إخواني. قال طيب. ورجعت أنا لدمشق. كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي ما أظن تعرفه شخصيا. هذا سجين يعني مع السجناء فك الله. نعم فك الله سجن الجميع. المهم فالتقيت مع أخونا هذا وأخلنا ثاني ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع بعد هنا الأسبوع اللي ممكن نأتيهم. وكذلك كان بعثنا ورقة لأخونا صهرنا هنا نبلغ الدكتور أحمد بأنه نحن سنكون في الأسبوع الفلاني. وفعلا انتظرنا الجواب وإذا الجواب بيجي أن الجماعة رفضوا اللقاء. أنا على كل حال النظام جئت حسب راحتي وحكى لي تفاصيل الدكتور أحمد لما بلغ الأشخاص اللي كان يدعيهم أن الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من إخواني. قالوا هي قضية بتصير رسمية ونحن ما نستطيع ناخذ اجتماع رسمي إلا بإذن القيادي فبدنا نشاور. فشاوروا فجاءهم جواب الرفض وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التلاقي والتصافح وهكذا نعيش. نحن نتقدم إليهم وهم يتأخرون عنا ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة رمتني بدائها وانسلمت. فنسأل الله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام جوابا على أخ السؤال وجزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله. أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأنك غريب عنا ولم نكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مغاير لما نحن عليه. وطوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان وما زلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح والمنهج أيضا منهج السلف وهذا لا يتعارض مع أصل دعوة الإخوان. صح. وقد فصلت ذلك في حديثك بارك الله فيك. مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل. نعم. البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب وكان يعتمد عليهم وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين والأخطاء لابد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والبن رحمه الله قال في البند السادس من رسالة التعاليم ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يرمى به عرض الحائط. فأتعجب من هؤلاء غفر الله لنا ولهم كيف يدرسون حياة البنة ومنهجه ثم يلجؤون إلى مثل هذه المواقف المؤسفة. والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك بالإخوان ومن حبك لهم ومع هذا فلا بد من التجديد. وماذا يضير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوتكم. ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثير من أصحاب الهوى